بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، إنه لمن أجل نعم الله عز وجل على العبد أن يكرمه بحلاوة هذا الدين، وإنه لفضل من الله عز وجل لا يمكن أن يعلم الإنسان حقيقة قدره إذ اصطفاه واجتباه من بين أمة غافلة نائمة لكي يوقظ قلبه ويحيي روحه بهذا الوحي. نعمة من الله عز وجل، والإنسان يعيش بين أمة غافلة سابرة نائمة، أيقظه الله عز وجل بالهداية واجتباه واصطفاه لكي يكون من خيار عباده المؤمنين. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. أول ما يوصى به من أراه الله نور الهداية وأبان له طريق الولاية أن يحمد الله عز وجل، أن يحمده من قرارة قلبه حمد الصادق المعترف بفضله جل وعلا. وأما الأمر الثاني فالاستمساك بالدين والاعتصام بهذا الحبل المتين. إن الدين حبل من الله عز وجل، طرفه في الأرض وطرفه الثاني موسم إليه جل وعلا. فمن استعصم بهذا الحبل وتمسك بهذا الحبل أنجاه الله عز وجل وقربه وأدناه. ولذلك تجد الناس بعد الهداية على مراتب، أقوام يقفون على أوائل الطريق، وأقوام يسيرون وينقطعون في المسير، وأقوام لا يشق لهم غبار ولا ينقطع لهم سبيل. كل من فهم من طاعة سمروا عن ساعد الجد في طاعة لا يقر لهم قرار ولا يعرفون الراحة والدعة إلا بطاعة الله عز وجل. رجال وأي رجال، نزل الإيمان إلى بذور قلوبهم ونزل إلى سويداء تلك القلوب، فرأيتها لا ترتاح ولا تجد الراحة إلا إذا أحست أنها في طاعة الله ومحبة الله ومرضاة الله. فكن واحدا من هؤلاء، فأنت واحد من هؤلاء الثلاثة، إما من القوم الذين لا يفترون عن طاعة الله ولا تقر لهم أنفسهم ولا ترتاح أرواحهم إلا بطاعة الله ومحبة الله، وإما دون ذلك. فالسعيد الموفق الذي أراد الله عز وجل له خير الدنيا والآخرة هو من أهل المرتبة الثالثة. ولذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الإيمان في قلوبهم ونزل إلى جذور تلك القلوب ضحوا بأموالهم وأنفسهم، ووقفوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدونه ويؤثرونه على أنفسهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم. هذا أبو بكر رضي الله عنه، كله من مواقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واساه بماله واساه بنفسه واساه بماله في الهجرة، حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم حب الله ورسوله. خرج بذلك المال وهان عليه ذلك المال لما تذكر أن الله يحب منه ذلك. وكذلك خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته يسبقه في الغار ويضع قدمه على الغار خشية أن يخرج شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فداه بنفسه وفداه بروحه وهو مهاجر معه، فكان يخاف الطلب فيسير أمامه ويخاف الطلب فيسير وراءه وعن يمينه وعن يساره. كل ذلك لما نزلت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة الله في قلبه. فلذلك أحبتي في الله، إخواني في الله، هذه الأيام، هذا العمر، إما أن يقضى في خير أو شر، وإما أن يقضى في طاعة أو معصية. فلذلك إذا وفق العبد للطاعة، إذا حبب الله عز وجل إلى قلبه الإيمان، إذا حبب إلى قلبه طاعته، فوالله إنها لنعمة. ومن ثمرات هذه النعمة أن يخوض غمار الطاعات، أن يجد ويجتهد في المرضات، عل الله أن يرضى عنه. ولذلك تجد من أهل الهداية الصادقين في هدايتهم عجبا، تجد منهم عجبا، تجد الإنسان يفعل الطاعة ويثمر ويجاهد ويصابر حتى يصيب رحمة الله في تلك الطاعة، ومع ذلك تجده لا يعد نفسه شيئا مع ما هو فيه من المسابقة إلى الطاعات والمسابقة في المرضات، لا يعد نفسه شيئا. هكذا أهل الإيمان، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الذين هم من خشية ربهم مشفقون، نزلت خشية الله في قلوبهم فلم يقر قرارهم إلا بطاعة الله عز وجل. إن جاءوا يتكلموا راقبوا الله في كلامهم، ووجدت من كلامهم الخير والبركة والدعوة إلى الله وإصلاح ذات البين وغير ذلك من الكلمات الطيبة المباركة، يراقب الله الواحد منهم في كل صغيرة وكبيرة، يريد أن يهتدي حقيقة الهداية وأن يصيب رحمة الله بهذه الهداية وأن يسير كأحسن ما يكون عليه المسير. لذلك لمثل هذه المقامات، لمثل هذه المراتب العالية تسمى النفوس الزاكية، لمثل هذه المراتب التي تستدر بها رحمات الله وتستجلب بها فضائل الله تبارك وتعالى والزيادة من الله عز وجل، ينبغي أن يكون الإنسان. فلذلك أحبتي في الله، إن الهداية لا تقف عند حد كون الإنسان، بعض الناس إذا اهتدى وظهر عليه سمت الهداية وأصبح محافظا على الصلاة، محافظا على بعض الواجبات، يعد أن الهداية عند هذا المقام. لا وألف لا، الهداية الحقة أن تخوض غمار رحمات الله، أن تخوضها في الليل في النهار في الخاصة في العامة. إذا جئت إلى أهلك نقلت هذه الهداية إلى الأهل، هداية إلى الأهل نقلتها إلى الأبناء، إلى البنات، إلى الذرية، إلى الجيران، إلى الإخوان، إلى الأصدقاء. إن كنت في العمل جعلت الهداية نصف عينيك، إن كنت بين الأهل جعلت الهداية نصف عينيك، في جميع الشؤون وجميع الأحوال وأينما تكون أنت في عيشة هنيئة راضية زافية مطمئنة مع هداية الله عز وجل. هذا هو شأن الأقوام الذين يعرفون قيمة هذه الهداية، لا يرتاحون إلا بطاعة الله ولا يستقرون إلا بتلك الطاعة وإصابة تلك الرحمة. ولذلك أحبتي بالله، والله إنه لمن السعادة الحقة والفوز الحق أن تجد الإنسان على هذا المقام من طاعة الله عز وجل. ولذلك ما سعد السلف رحمة الله على أرواحهم الطيبة ورحمة الله على تلك الأمة التي عرفت قيمة هذا الدين فضحت من أجله وبذلت ما كل ما تستطيع من أجل أن تصيب رحمة الله فيه. رحمة الله عليهم ما خلد الله ذكرهم ولا أبقى سيرتهم العطرة النظرة لهذه الأمة إلا لما صدقوا مع الله فكانت هدايتهم نصب عينيهم في جميع شؤونهم وأحوالهم. فلذلك أحبتي في الله، والله إنها لخسارة أن نهتدي ويهتدي غيرنا وأن نكون في آخر الركب، في آخر السائرين إلى الله، في آخر المنقطعين إلى الله. إنه لخسارة أن ننتقل من هذه الدنيا وقد متعنا الله بالأموال وزين لنا الصحة والعافية ومهد لنا السبيل من كتب لا تحصى تذكر القلوب بالله وتهديها إلى سبيل الله، ولا تجد من يستفيد من هذه النعمة ولا يصيبها، كيف نلقى الله عز وجل يوم نلقاه؟ فأحبتي في الله، نغتنم الأعمار، نغتنم الأوقات في طاعة الله ومحبة الله. وإذا اهتدى الواحد منا لا يغتر بهدايته، لا يغتر مهما كان على صلاح، على تقوى، على استقامة، لا يغتر. فالأمور بخواتمها، الأمور بالخاتمة. فلذلك أحبتي في الله، أول ما أوصيكم به أن نعض على هذه الهداية بالنواجذ، أن نعض عليها وأن نقول بلسان الحال والمقال: اللهم لا نحصي ثناء عليك، ما اهتدينا بحولنا ولا قوتنا ولا بذكائنا، فكم من ذكي شقي بذكائه، وكم من عاقل كمل عقله ولم ينتفع بذلك العقل. فإذا معنى ذلك أن الأمور بيد الله، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. سبحان الله، يشرح صدره للإسلام معنى أن القلوب منقبضة إلا إذا شرحها الله. وكون الله يتفضل يتكرم بأن يشرح صدرك للهداية هذه نعمة عظيمة، هذه منة من الله عز وجل جليلة. والله لو اهتدى الإنسان وكان في أعلى منصب وأعلى جاه فالله وفقه للهداية، فالفضل لله ولا فضل له على الله. الفضل لله والمنة لله يمنون عليك أن أسلموا إلا تمنوا علي إسلاما. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فاللهم لك الحمد أحبتي في الله، نعظم هذه النعمة، وإذا عظمناها نحض عليها. فإن الحكماء والعقلاء إذا أدركوا فضل شيء أعطوا ذلك الفضل حقه من الفضل. وأصدق شاهد نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، جاءت قريش وقالت: إن كنت تريد الملك ملكناك، وإن كنت تريد الزواج زوجناك، وإن كنت تريد المال أعطيناك ما تشاء. فقال: أفرغت يا عم؟ قال: نعم. قال: والذي نفسي بيده لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك به. فذات نعرف بقيمة رحمة الله عز وجل عليه، فلما عرفه الله قيمة هذه النعمة تمنى أن نفسه تهلك ولا يضحي بهذه النعمة والمنال. ولذلك عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه، وهو الصحابي الجليل، وقف ذلك الموقف مع ملك الروم لما أسر وعرض عليه النصرانية فأبى، وحاولوا معه هددوه فلم يرضى، فهدده عظيم الروم ملك الروم هدده بالقتل فأبى، فجيء برجل وقيل له: أتتنصر من المسلمين؟ قال: لا. فرمي في تنور من نار ونفط من الزيت أمام عبد الله حتى يري أنه إذا لم يخضع إلى من يتنصر يدعى به مثل ما فعل. فقيل له: أتتنصر؟ قال: لا. رأى المنظر بعينيه. قال: لا. فأخذ رضي الله عنه فبكى. فقال عظيم الروم: قال عظيم الروم: فلوس. فلما أخذ في يرمى في ذلك العذاب بكى. فقال: ردوه. وقال: لعلك رجعت. قال: لا. قال: وددت أن لي 100 نفس حتى أقتل هذه القتلة في الله ولله. فعجب منه ملك الروم، عجب منه وأعظمه، فقال له حتى آخر ما طلب منه، أمره أن يقبل رأسه حتى يطلقه. من عظيم شأنه عز عند الله أن يذله بقتل ذلك الكافر، عز عند الله عز وجل. فوقعت معزته في قلبه كان. فقال له آخر ما قال: إن قبلت رأسي أطلقتك وأطلقت المسلمين معك. ففكر بين المصلحتين فقبل رأسه. لما قدم على عمر قام له عمر رضي الله عنه والتزمه وقبل رأسه. لماذا؟ لأن الله فك به أسر المؤمنين. الشاهد: هذا الصحابي الجليل تربى في مدرسة الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان منه الثبات والصدق في الثبات على الهداية حتى رأى الموت نصب عينيه أمامه فلم يضحي في ذلك. فلذلك أحبتي شأن العقلاء والحكماء إذا عرفوا كذاب أمر من يفرق فيه، وكيف يفرق العبد في هداية رحم فيها من عذاب. كم تعذبت القلوب أيام الضلالة، كم وجدت من الحيرة، كم وجدت من القلق النفسي والآلام النفسية والروحية ما لا يعلمه إلا الله، أو كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اهتنا. قل إن هدى الله هو الهدى. فكم حارت هذه العقول وهذه القلوب في تلك السبل وغمار تلك المذاهب الشتى المليئة بالكفر والزندقة حتى أصابت رحمة الله عز وجل. فأول ما يوصى به الإنسان استعظام الله في الهداية، وأن يحس من قلوبنا أنه ليس لنا على الله فضل أبدا. لا تمر عليك طرفة عين وأنت تحس أن هناك فضل لك على الله، بل الفضل لله وحده. الأمر الثاني: أن نجل هذه النعمة ولا نضحي بها حتى نلقى الله عز وجل. وهذه أحبتي في الله وصية الله للمؤمنين، وصية الله للمهتدين، وصية الله للعابدين الخاشعين المتقين الذين عرفوه حقيقة المعرفة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصية من الله لكم: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال بعض العلماء: قوله لا تموتن إلا وأنتم مسلمون استمسكوا بهذه الهداية حتى إذا دهنكم الموت فجأة كنتم على الإيمان فمتم عليه وختم لكم بالخاتمة الحسنة. فلذلك أحبتي في الله، إخواني في الله، الثبات على هذه الهداية إلى الممات رحمة من الله عز وجل. وأي شعابة وأي غنيمة وحول مثل تلك الغنيمة التي كتب الله عز وجل فيها في اللوح المحفوظ لعبد من عباده أن يهتدي وأن يلقاه الموت على الهداية. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. وأما الأمر الثالث الذي أوصي به أن ننقل هذه الهداية، ننقلها إلى العباد، ننقلها إلى الناس كافة، أن نتشبه بالكرام، أن نتشبه بالصالحين بدعوة العباد إلى رب العباد. حرام والله أن نتمتع بهذه النعمة التي نحن والناس فيها شركاء أن نتمتع بها ونحرمها من هو مستحق لها. ينبغي أن نسعى لهذه الكلمات دعوة وإصلاح وتوجيه وإرشاد لتلك الأمم الحائرة، لتلك القلوب التائهة، نهدي لهم هذه الكلمات من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأوصيكم ثم أوصيكم، ليس هناك شيء يدعى به الله وتستدر به رحمة الله في الدعوة مثل هذا الكتاب وهذه السنة. لا تدعو بشيء مثلهم، ولا تفكر يوم تفكر أو تدعو يوم تدعو بشيء غير هذا. حبل الله النفيس، فوالله داعية لم تسعه الكتاب والسنة والله لا خير في دعوته إلا ما شاء الله. إنسان ذاق به الكتاب وذاقت به السنة ولم يستطع أن يذكر بهما فوالله إنا في غناء عن دعوته. فأحبتي في الله مما أوصيكم به نقل هذه الدعوة، نقل هذه الرحمات إلى الغير، دعوة الغير وإرشاده وتعليمه. وينبغي للإنسان أن يحس بحاجة الناس إليه. تذكر حينما كنت بحاجة إلى هذا الوحي، تذكر حينما كنت تائها ضالا عن هذا الصراط المستقيم كيف كان حالك. تذكر ذلك واهد إلى غيرك هذه الهداية وانفعه بها، على الله عز وجل أن يكتب لك الرضا بسبب ذلك. فإن الله عز وجل جعل من حق الجهلاء على العلماء تعليمهم، فقال جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين فقط لا، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والإنذار والدعوة إلى الله كل على قدر استطاعته. أنت حينما تجلس مع الزوجة مع الأبناء والبنات، أول ما ينبغي على مثلك أيها الشاب المهتدي، أول ما ينبغي عليك أن تفكر فيه حال هؤلاء القوم. إن وجدتهم على صلاح فزدهم صلاحا، وزدهم دعوة إلى الثبات على الصلاح. وإن وجدتهم على خلاف ذلك فاتق الله، ادعوهم إلى صراط الله عز وجل، ادعوهم إلى الصراط المستقيم والهدي القويم. أن الله أن يصيبك برحمة إذا دعوتهم. تجلس بين الأبناء والبنات تذكرهم، ابدأ بتذكيرهم بنعمة الله. كنت فقيرا فأغنان الله، كنت عاريا ففتان الله، كنت جاهلا فعلم من الله، كنت وضيعا فرفع عن الله، كنت مغمورا فشهر الله عز وجل النبي وأعطاني من حسن الذكر ورفع مقامي. ها يا أحبتي في الله، بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحاسب العبد عن السمعة، حتى عن السمعة. يقول له: ألم أسودك، يعني يعطيك السؤدد وأرفعك بين الناس، ألم أسودك؟ والله لو في وظيفة وتحتك رجل واحد، بل لو لم يكن تحتك أحد، في وظيفة على مكتب والناس تأتيك وحاجة الناس تأتيك، نعمة تحاسب عنها بين يدي الله عز وجل. فأحبتي في الله، نهدي هذه الهداية والولاية إلى من تحت أيدينا. أول ما نبتدئ بمن تحت أيدينا، الأبناء البنات. الإبن إذا جلست معه وقلت له: كن يا بني، تعرف من هو الله؟ الله له فضل على أبيك لا يعلمه إلا هو سبحانه. تقرأ بهذه الكلمات، هي كلمات يسيرة كل أحد يستطيع أن يقولها. الدعوة إلى الله، هداية القلوب إلى الله، هداية البداية، كل أحد يستطيعها. ولذلك وصف الله هذه الأمة بذلك: كنتم خيرا أمة أخرجت للناس. لماذا يا رب؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلذلك أحبتي في الله، هذه القلوب البريعة إذا نشأتها على الإيمان، إذا نشأتها على معرفة نعمة الرحمن، أي فوز لك. على الأقل أظهرت لله أنك شاكر نعمته، أظهرت لله أنك مفتقر ما أنت فيه، في ذنب الله عز وجل، فقلت بلسان حالك ومقالك: يا رب نعمتك علي بالولد ما أستطيع أن أكافئه، فاقبل مني يسير من شكرك إذ أهدي هذه القلوب إليك. وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة صلوات ربي وسلامه عليه، لما كانت دعوة حتى للصغار. يقول لابن عباس: يا غلام، حتى الاستئذان أدت الدعوة سبحان الله مع الصغار، يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ لا، قال: يا غلام الله كذا وكذا. نعم، ولو قال لا حرج على الإنسان يقول، ولكن انظر إلى العلو في أسلوب الدعوة والكمال صلوات ربي وسلامه عليه، وكم في سنته من نماذج ومبادئ كاملة. يقول: يا غلام أنا أعلمك كلمات. صغير، طفل صغير وراءه وفي ظهره وهما يسيران في الطريق. يقول له: يا غلام ما جرس بين يديه؟ وهما في الطريق يقول له: يا غلام أنا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. والله إنها كلمات انتفع بها ابن عباس ونقلها إلى أمة فانتفعت بها نفعا لا يعلمه إلا الله عز وجل. أنا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. اشهد الله، اشهد. صبي صغير يقول له نبي كريم صلوات ربي: اشهد الله، اشهد. كيف تكون موقع هذه الكلمات؟ احفظ الله تجده تجاهه. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجحفت الصحف صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمات إذا نزلت في قلب البالغ فضلا عن الصبي كيف يكون أثرها؟ فلذلك أحبتي في الله، هذه الدعوة التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نظر إلى ابن عباس صغيرا قال هذا جاهل لا ما يعلم. بعض الناس ما يريد تعليم أبنائه ولا توجيههم ويقول هؤلاء صغار الآن ما يفهمون. لا، ذكر، فإن الذكرى تنفع، الذكرى تنفع وينتفع بها، وأحق من ينتفع بها تلك القلوب البريئة التي لم تشفها الشوائب. ولذلك ينبغي علينا بعد الهداية، بعد أن ذقنا طعم الهداية، أن ننقلها إلى الغير، وأن يكون ذلك النقل شكرا منا لله عز وجل. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: وأما بنعمة ربك فحدث. ونعمة الرب سبحانه الكامل على نبيه هي الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه النعمة حق لنا أن نهديها إلى الغير شكرا لله منا، فلذلك نهديها إلى الغير. كذلك أيضا إذا كان الإنسان في وظيفة ومن حوله حيارى تائهين عن الصراط، تائهون عن الصراط المستقيم، ينبغي أن يذكرهم بالله، ينبغي أن نهدي هذه الهداية للغير. لا تقل هؤلاء يضحكون يمزحون يستهزئون، لماذا أنا برحية يستهزئون بي؟ لماذا أستحباب السخرية؟ احتسب عند الله، فكم من وجوه سخر بها وبأصحابها أوجب الله لأهلها رضوانا لا سخط بعده، وأوجب لهم عزا لا ذل بعده. قال بعض السلف: والله الذي لا إله إلا هو ما قام عبد لله مقاما فذل فيه إلا أقامه الله مقام عز وأعزه فيه. لذلك من عامل الله لا يخيف. فشتان ما بين الرجلين: رجل غافل عن مسؤوليته في الدعوة إلى الله عز وجل وهداية من حوله من الموظفين من الإخوان من الأصدقاء، ورجل سادر في سبات عميق ولو كان صالحا. يقول: أنا علي نفسي، ما لي وللناس. نعم، السلام من الناس خاصة في هذا الزمان فيها خير وبركة، ولكن حق الناس باقي، حق الجاهل أن يعلم باقي، حق الضال أن يهدى باقي، ولهم وهم خصوم لك بين يدي الله. من مانع أن تجلس مع من أصدقائك من زملاء العمل تقول له: يا أخي أحدثك عن شيء، إن شاء الله أنك من تحب هذا الشيء. أنا ما أظن أنك تكره الله عز وجل، أحدثك عن الله، تكره الله عز وجل؟ حاشاك أنت العاقل السوي، ما تكره الله عز وجل. ما تقول، قد ينذر لما تقول أريد أن تهتدي أن تضال من بعيدة كذا، لا، يخاطب بأسلوب حسن، قل له يا أخي أحدثك عن الله، والله يا أخي إني كنت أجد القلق وأجد الحيرة والظنى والشجاع، وكنت إذا نزلت لي المصيبة تألمت، وجدت من الضيق ما لا يعلمه إلا الله، وكل ذلك ذهب لما نطقت بتلك الكلمة لا إله إلا الله، ونزلت في قلبي وحققت معناها، وجدت من الضيق سعة، ومن العذاب رحمة، ومن الخسارة فوزا وغنيمة. حرف بذلك هذا الكلام إذا قلت لا يضرك، قلت يا أخي تعال مجلس، أريد التأثير في البيت زيارة، تجلس معي وتجلس وتذكر بالله، هل تحسب أن ذلك المجلس الذي تجلسه مع صديق مع موظف مع زميل لله وفي الله أنه هين عند الله عز وجل؟ لا والله ليس بالهين. كم من مجالس جلست، كم من أقوام جلسوا، كم من أقوام تمتعوا في مجالسهم وأبيت وأبى إيمانك إلا أن تستغل ذلك المجلس في محبة الله ومرضاة الله، فحق لله أن يرضاه. فلذلك ومن المجرب أحبتي في الله من باع نفسه لله وسخر وقته لله. والله ماذا أقول، ماذا أقول عن عبد يعامل الله حقيقة المعاملة، ماذا أقول عن عبد يترسم رحمة الله في مدخله ومخرجه وأخذه وعطائه حتى في بيعه وشرائه، يحاول أن يدعو يذكر الله عز وجل يصلح. رحمك الله. الدعوة ليست حجرا على أحد، الدعوة ليست حجرا على جماعة ولا على طائفة ولا على أمة، الدعوة حق واجب على كل إنسان أن يبلغ عن الله. قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، فظروف رب مبلغ أو عام إنسان. تفكر أخي أن الله سخر لك إنسان ظالم من هذه الأمة التائهة، وهديته وذكرته بالله، حببته في الصلاة، حببته في قراءة السنة، حببته في طاعة الله، والله لا يفعل شيئا من ذلك حياته كلها إلا كان نعمة. يقول صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له أجر، وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجوره شيئا. وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال يؤتى بالعبد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالعبد يوم القيامة فينصب له ميزانه فتأتي أعمال كالسحابة في الميزان، فيقول يا ربي ما هذه الأعمال، هذه ليست لأعماله، يقول يا ربي ما هذه الأعمال، فيقول الله تعالى سنن دعوت إليها كان لك أجر من عمل بها. فلا تحسب أن المعاملة مع الله هينة، المعاملة مع الله رفق وفوز. ولذلك أحبتي لابد لمن هداه الله وبصر قلبه بالهداية أن يهدي هذه الهداية للغير، أن يتفضل على الغير، وأحق من يبذل له القريب، أحق من يبذل له الهداية القريب الزوجة. ولذلك من محبتك لأهلك وصدقك في محبتهم أن تكون الزوجة كأحسن ما أنت رأى من امرأة، تحاول قدر ما تستطيع أن توجد منها امرأة صالحة قانتة لله، وقل لها بلسانك يا أختاه إني لا أكون صادقا معك إذا رأيت غيرك أحسن منك صلاحا وأكثر منك استقامة، أريدك أن تكوني على طاعة الله على محبة الله على الاستقامة التي تفضي بك إلى رضوان الله عز وجل، تغذي قلبها بالإيمان بالله عز وجل، تغرس في قلبها الإيمان ما استطعت لكثرة المشاغل لما أنت مسؤول عنه من المسؤوليات والأعمال، خذ الأشرطة النافعة والكتب الطيبة واهدها إليهم وأعذر إلى الله وقل يا رب لو وجدت وقتا لجلست بينهم، يا رب بارك لهم فيما أعطيتهم، أن الله عز وجل أن يغفر قلوبهم بتذكيرك، أن الله عز وجل أن يحيي قلوبهم بالتذكير. الأمر الرابع أحبتي في الله مما ينبغي لمن وفقه الله للهداية، إذا كان بين معشر على غير هداية، إذا كان بين أمة حائرة تائهة، ينبغي عليه أن يحرص على الدعوة كما تقدم. ولكن أفضل أسلوب للدعوة وأقوى منهج الدعوة بالعمل قبل القول، الدعوة بالعمل قبل القول، الدعوة بالأخلاق بالآداب. الناس لا تريد أحد يحتقرهم، الناس ما تريد أحد يهين كرامتهم أو يستذلهم أو يظهر العلو عليهم، هذا ما تريده الناس، لأن النفوس جبلت على النفرة من ذلك. فالنفوس على الفطرة تقبل مكارم الأخلاق، مكارم الآداء، محاسن العادات، تقبلها وتحبها وتحب أهلها وتتأثر بدعوة أهلها. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم داعية بأخلاقه قبل أن يكون داعية بأعماله. كان يسمى الصادق الأمين، وكان معروفا عنه النزاهة والحفة. فلما جاء لخديجة وقال لها ما قال لها ماذا قالت له؟ إلا والله لا يدريك الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتعين على نوال الله، لا يدريك الله. لماذا؟ لأن أخلاقه أهماله شؤون حياته صادقة لأنه عبد صالح. فلما جاء بالخير لا أنكر عليه، الشيء من معدنه لا يستغرب، الشيء الطيب من الطيب لا يستغرب. ولذلك الله عز وجل يقول الطيبات للطيبين. ولذلك انظر الآن بعض الشباب الأخيار يدخل على بعض الفساد ويذكر بالكلام الطيب، أبدا ذلك الفاسد إذا لم يستفد يرد عليه ردا حسنا ويقول له جزاك الله خير. يخرج الخارج يأتي شخص آخر على غير استقامة وينكر على ذلك الرجل، تجد بينهم وبينهم النزاع والشقاق والسب الكثير، ما يرضى من ذلك. لماذا؟ لأنه يرى أن قوله يخالف فعله. فلذلك لا ننكر الناس عن طاعة الله ومحبة الله بالأخلاق المشينة بالآداب غير المستقيمة، لا ننكر الناس عن طاعة الله ومحبة الله بسوء الخلق. وحرام على الإنسان أن يكون حجر عثرة، أن يكون حجر عثرة في سبيل الله ورحمته. والله إنها لمصيبة، الناس تريد أن تهتدي فتجد من ينفر عن الهداية إلى الله المشركة. لو أن أمثال هؤلاء الدعاة الفتاة الذين لا يتقون الله في عباد الله وينفرونهم من طاعة الله لو جلسوا في بيوتهم ولم يتكلموا والله كان خيرا لهم وللناس. ما الداعي أحبتي في الله أن نحس أننا وكأننا فوق رؤوس الناس، أن نحس المهتدي وكأنه أصبح فوق هذه الأمة، أو الواعد فأن هذه الأمة كلها هلكت وهو الناجي؟ لا ينبغي هذا. والله الداعية الصادق تجد يحتقر نفسه، تجده وأقسم بالله أن بعض الدعاة يجلس بينه أمامه الناس يقول والله إني لأحتقر نفسي أمام بعض طلاب العلم الذين أمامه. ينبغي نحتقر أنفسنا، والاحتقار مو إلى مقام الذلة، الإسلام لا يرضى بالذلة، ولكن ذلة لله ترضى الله، وهي التواضع الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فملك القلوب بهذا التواضع صلوات ربي وسلامه عليه، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك القلوب، ملكوها بالعفة، بالتواضع، بالرحمة، بالكلمات الطيبة، بالأخلاق النبيلة، بمعاشرة الناس. فكان الغني منهم مع الفقير على السواء، واسوا الناس في أموالهم وواسوهم في شدتهم ورخائهم، وكانوا كأحسن ماء ترى من أمة تعايش أمة تريد أن تهديها إلى طعامهم. قال بعض السلف لطلابه وهو جعفر الصادق رحمة الله عليه يقول لطلابه كونوا دعاة وأنتم صامتون. قال سبحان الله، أنا أدعو ونحن صامتون؟ قال نعم، ادعوا الناس بأخلاقكم وآدابكم وأعمالكم قبل أن تدعوهم بأقوالكم. الناس ما تريد السلام مثل التطبيق مثل العمل. إذا جئنا نقول للناس اتقوا الله كانت قلوبنا فعلا تتق الله، وإذا جئنا نقول للناس اخشوا الله عز وجل كانت قلوبنا مع خشية الله عز وجل، راقبوا الله كانت قلوبنا مع مراقبة الله، نعيش حياة الصدق مع الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله عز وجل، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا من مقت عند الله عز وجل يمكث به العبد حينما يكون قوله مخالفا لفعله. الناس إذا رأت منك مشكاة النبوة تظهر من كلامك، مشكاة النبوة تظهر من أخلاقك، مشكاة النبوة تظهر من معاملتك، مشكاة النبوة تظهر في كرمك في جودك. لما تمر على الضعيف فيأبى إيمانك أن يجاوز قدمك قدمه فتعطيه، ولا تعطيه فتعطيه لوجه الله، فتتأثر الناس بإعطائه. لما ترك مواشي للناس في مالك في جاهك في صحتك وعافيتك تفخرها في محبة الله ومرضاة الله، يأتون وراءك وهم لا يشكرون ويثنون عليك ويعطرون المجالس بذكر الدعوة بالأخلاق بالآداب، هذه من أهم الركائز التي ينبغي على المهتدين أن يلتزموا بها. وإلى الله المشتكى من هذا الحال الذي لا يشتكى إلا إلى الله. أحبتي في الله، بلغني وبلغ كثير منا يعلم ذلك حال كثير من الإخوان، أقول المهتدين قبل أن أقول الضالين، من تفرق القلوب واحتقار بعضنا لبعض وكثرة الشقاق والنزاع ومحبة الإفساد لن تصلح، إلى الله المشتكى من ذلك. فأحبتي في الله، سوء كثير منا لا يعي هذه الحقيقة، أصبحت رزية علينا، حتى إن بعض الشباب أراد أن يهتدي وأراد أن يصلح ويستقيم على منهج الله، فجاء فوجد الصراع بين المهتدين، اهتدى والتزم صراط الله وطريق الله، فذات يوم جلس مع رجل وفتح له باب المساجد وحدثه عن القيل والقال، ولا تجلس مع فلان ولا تأخذ وافعل كذا ولا تفعل كذا وفلان فيه وفلان يخطئ، فقال رجع للذي اهتدى على يده. والله يا أحبتي بالله، يحدثني الرجل الذي اهتدى على يده ذلك الرجل، يقول والله رجع بعد أن كان قلبه خاشعا لله منيبا لله، يقول رجع حالقا للحجاب مفضلا لثوبه وسجارته في يده، يقول يا فلان كنا نظنكم في الأمة الواحدة أو في اليد الواحدة كما يقول، وإذا بكم شيئا وأحجابه إذا بكم طوائف، كل منكم يكفر وكل منكم يسب وكل منكم يسكن، لا يا أخي حالنا على الضلال، حاله على الضلال خير من حاله على الهدى، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا أحبتي في الله، والله واقع طلاب العلم واقع مريض، وواقع المرتدين واقع مريض، ينبغي أن نراقب الله عز وجل في أنفسنا. إذا بلغ ببعض الشباب المرتدين إذا جاء يصافح أخاه يصافحه بأطراف أصابعه، يصافحه بأطراف أصابعه، يعرض عنه بوجهه لا يبالي له، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن تحس في وجه أخيك الصدق، إلى الله المشتكى. يا أحبتي في الله، قد نفعل الأفعال وهي والله منا توجد سخط الله ومقته ونحن لا ندري. ولذلك لماذا تغيرت قلوب كثير من المهتدين؟ لماذا أصبحنا نجد نوع من القسوة؟ لماذا أصبح الإنسان لا يجد الحلاوة التي كان يجدها بالأنف القريب؟ لماذا أصبحنا نجد نوع من الفجوة بيننا وبين طاعة الله؟ لماذا خفت قلوبنا عن ذكر الله؟ وكنا بالعهد القريب إذا سمعنا القرآن خشعت قلوبنا ورقت عيوننا ودمعت، لأننا كنا إذا لقي الواحد منا أخاه يلقاه بقلب منشرح ونفس مطمئنة، يقول أحد الأحبة في الله كنت ألقى فلانا وفلانا سمى لي بعض أصحابه وإخوانه في الله، يقول والله يتبسمون ويهشون لي، فلما دخل بيننا ما دخل أصبح كل منا كأنه لا يعرف الآخر، يقول والله إني أرى فأعرض عنه في الطريق. هذا من الشيطان الذي دخل علينا. فلذلك أشد في دعوة أن نحقق هذه الدين في دعوة الناس بالأخلاق والأعمال، لا ننكر الناس بما بيننا ولا ننكر الناس في هذه الضغائن والمصائب والمتاعب التي فتت الشمس وفرقت الكلمة وأورثت الضغائن وأوجبت السيئات وحرمت الدرجات، ينبغي أن نترفع عن ذلك كله وأن نأتسي بالصلح رضوان الله عليهم. ولذا أيضا كذلك مما أوصي به أحبتي في الله، أن تكون هذه الأخلاق أول ما تبذل للمهتدين، فإذا كنا بذلنا الأخلاق الطيبة والأخلاق الكريمة للمهتدين وذهبنا نبذلها إلى غير المهتدين فوالله لا خير فينا. ولذلك أوفي أحبتي في الله بأن تظهر بيننا البشاشة والمودة والمحبة، المحبة لله الصادقة، أي أخ ترى عليه خلف الخير سلم عليه. بعض الإخوان يقول والله أمر على أخي في الله أرى عليه خلف الصلاح يريد أن أسلم عليه، أقول كيف حالك عساك طيب، يقول فأقول السلام عليكم، يمكن والله رأيت بعيني وسمعت بأذني من مرت عليه وسلمت ولم يرد السلام وأنا أعلم أنه سمعه. لذلك لماذا أحبتي في الله تفرقت القلوب وتكسرت الشم؟ لماذا؟ وكيف نكون مهتدين هداة مهتدين إذا أصبحنا بهذه المسألة؟ ما المانع إذا رأيت أخاك فشت له منا وفي الله حتى تصيب الصدقة. ثم يا أحبتي في الله أمر مهم ينبغي أن نتوصى به وهو ألا نكذب. ولقص في كذب اللسان، كذب اللسان صحيح أنه محرم، ولكن كذب القلوب والظواهر، ظاهرنا شيء وباطننا شيء. نجلس أحبة مع بعضنا، نجلس أحبة مع البعض، حتى إذا غاب بعضنا على بعض احتبحنا غيبة بعضنا لبعض، احتبحنا غيبة بعضنا، احتقر بعضنا بعضا. هذا يا إخوان أوصيكم بالنجاة منه، فإن الله تبارك وتعالى وعد أنه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أردتم أن نعود إلى تلك الساعات البديعة الطيبة المباركة، إذا أردنا أن نعود إلى تلك الأيام الكريمة، إذا أردنا أن نعود إلى خشوع القلوب وبكاء العيون وصلاح الحال مع الله ومع عباده، فأصلحوا ما بينكم وبين خلق الله، وإياكم أن تعادوا أحدا إلا ولكم حجة من الله ورسوله. صلى الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمع قلوبنا وقلوبكم على طاعته ومحبته ومرضاته، أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مذلين. اللهم كما جمعتنا في هذا الجمع أسألك بأسمائك الحسنى أن تجمعنا في مستقر رحمته، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.